فالملجأ بعد الله عز وجل هو لكتابه، ولهذا قال عز وجل في هذا الكتاب: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. ثم لا شك طبعا بعد ذلك السنة، لأن الله قال في حق نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالرسول بسنته وبنبوته هو الهادي إلى الله عز وجل. ولهذا قال بعض السلف: من لم يردعه القرآن والموت لو تناطحت الجبال بين يديه المرتدع. ويقول آخر: من لم يتعظ بثلاث لم يتعظ بشيء: الإسلام والقرآن والمشيب. فعلى كل حال يعني هذا التشبيه القرآني لهذا يدل على عظم ما ينبغي من حرص على أن يتجرد المسلم من هواه ونشيده في تحري الحق وتحري السنة وتحري كتاب الله عز وجل. وفق الله جميعا لما يحبه ورضاه، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. لا نزال معكم أحبتي الكرام في حلقة هذا اليوم من حلقات برنامجكم نور على الدرب. من الأسئلة أيضا التي وردت: سائل يسأل عن مكفرات الذنوب عندما يكون الإنسان لا يصلي. هذا سؤال خطير، هذا سؤال خطير. يعني لا أدري كيف يعني يسأل عن مكفرات الذنوب وهو لا يصلي. الصلاة هي عماد الدين. كثير محقق العلم يقولون إن, إن, إن, إن, إن من يترك الصلاة أنه كافر خارج من الملة. هذا السؤال يعني أن لا أدري كيف يعني سأل عنه السائل، يعني إما لكن حسن الظن قد يكون جاهلا، أو أنه لا يعرف مقام الصلاة من الدين، وأنها هي عمود الدين، وأنها هي وأهم أركان الإسلام على الشهادتين. من ضيعها فهو لما سواها أضيع. ومع هذا كل ذنب يغفره الله حتى الشرك إذا تاب من صاحبه. لكن لا ينبغي أبدا أن يساق السؤال على نحن هذا، مما يدل على أنه يعني كأنه يجب الصلاة من صغائر الذنوب ومن صغائر الأعمال، بينما هي أهم أمور الدين بعد الشهادتين. فالمكلف لا يترك الصلاة متعمدا أبدا، لا يتصور المسلم أن يتعمد ترك الصلاة، فهو على خطر عظيم. وكما قلنا كثير من حقيقة العلم يقولون إن من ترك فإنه كافر خارج من الملة، لا يصلى عليه ولا وإذا مات يعني ولم يتب لا يصلى عليه وتبي امرأته ولا يرث وقاره المسلمون ولا يدفن في مقابر المسلمين، نسأل الله السلامة. فالأمر خطير. لك على كل حال إذا تاب توبة صادقة وصحيحة فإن الله يقبل توبته، عليه يتوب ويتقي الله ويحافظ على الصلاة المحافظة التامة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وقال: فإن تابوا وعز شأنه، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فالأمر خطير. ولكن على كل حال كل ذنب يتوب العبد منه توبة صادقة فإن الله يتوب عليه، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحد الإخوة يسأل يقول: هل يجوز أداء صلاة الضحى خلال وقت الدوام الرسمي، خاصة إذا تزايد عدد المصلين إلى حد قد يؤدي إلى التأخر في إنجاز العمل الرسمي؟ هذا السؤال يعني لا شك أنه يكثر، لكن ما ذكره السائل في قوله: وخاصة إذا تزايد عدد المصلين إلى حد قد يؤدي إلى التأخير في إنجاز العمل، هذا يعني خطير أيضا. أولا معلوما أن صلاة الضحى نافلة، ولكن أمر حسن أن يصليها المسلم ويحافظ عليها، لكن الأداء العمل واجب. أداء العمل المنوط بالموظف سواء كان في القطاع العام أو القطاع الخاص، سواء كان في شركة أو كان في محل تجاري أو كان في دوائر حكومية، كل هذه أعمال ومسؤوليات ولا يجوز تفريط بها، وهي مقدمة على النوافل. وخاصة أيضا الإنسان يأخذ لها مقابل، يريد أن يكون مكسبه حلالا، فكيف يكون طيب المكسب وهو يفرط في مسؤوليته ويفرط في حقوق الناس؟ فعلى كل حال هذا جانب. والجانب الثاني أن الأصل في النوافل ومنها صلاة الضحى أنها تؤدى في البيوت، أتؤدى في أفضل ما ولا في المساجد. الصلاة في المرء يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة المرء في بيته أفضل إلا مكتوبة. ويقول: صلوا اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا.